حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث ابن عمر وهو متفق عليه، وتقدم معنا في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، وترجم له بقوله باب الصلاة في بين السواري في غير جماعة، والسواري جمع سارية وهو العمود إما من حجر أو من غيره، وقوله في غير جماعة يعني في نافلة، وأما في الجماعة ففيه كراهة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجة في قوله رضي الله تعالى عنه حينما رأى أناسا يصلون بين ساريتين خلف الإمام فقال كنا نتقي هذا، كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في غير الجماعة فتجوز الصلاة بين الساريتين، وإنما كرهت الصلاة بين السواري في الجماعة لأنها تقطع الصفوف، وقيل لأن ما بين السواري هي أماكن وضع الأحذية، وقيل أنها مصليات إخواننا من الجن، لكن هذا لا يثبت، والأقرب والله أعلم أن المنع بسبب تقطيعها للصف. وذكر شيخنا في شرحه على الترمذي أن الكراهة تزيد كلما تقاربت الأعمدة، كلما تقاربت الأعمدة زاد التقطيع فزادت الكراهة. وأما الصلاة فأجمعوا على أنها صحيحة ما لم يكن المصلي منفردا خلف الصف بين ساريتين، فيندرج تحت الخلاف في صحة صلاة من يصلي خلف الصف منفردا. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي البصري قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء الضبعي، وجويرية اسمه واسم أبيه من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، يروي عن نافع وربما روى عن مالك عنه، عن مالك عن نافع، جويرية ابن أسماء عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، والثلاثة الأولون في الإسناد بصريون وهم موسى وجويرية، الاثنان في أول إسناد موسى وجويرية بصريان، ونافع وابن عمر مدنيان. وذكر قصة دخوله صلى الله عليه وسلم، والشاهد في قوله حينما سأل بلال أين صلى قال بين العمودين المقدمين، والكعبة كانت على ستة أعمدة كما سيأتي في الرواية الأخرى، فصلى بين عمودين المقدمين، وكان على يساره عمود وعلى يمينه عمودين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. فقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. قوله عمودين عن يمينه تأكيد لأن الأعمدة ستة، فإذا جعل عن يمينه فإذا صلى بين عمودين مقدمين وجعل عن يمينه عمودين وعن يساره عمود سار الثلاثة في المقدمة وثلاثة في المؤخرة، والكعبة اليوم على ثلاثة أعمدة فقط، وكان هذا في عهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كانت على ستة. قوله في آخر الحديث وقال لنا إسماعيل، هكذا في بعض الروايات وقال لنا، وقوله وقال لنا تفيد الاتصال. والرواية هذه وقال لنا هي رواية كريمة بنت أحمد المروزية رحمها الله، وهي من روى الصحيح، فعلى هذا تفيد هذه الرواية الاتصال. لكن في سائر الروايات وقال إسماعيل، وقال إسماعيل، وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك، يحدث عن مالك، ومالك خاله. فعلى تلك الرواية وقال إسماعيل فإن الرواية تكون على غير الاتصال. وينبه على أن الرواة أحيانا يذكرون، خاصة في شروح الحديث، يذكر أبو ذر، ويذكر المستملي، ويذكر الكشميهني، ويذكر الأصيلي، وتذكر كريمة، يقول في رواية كريمة. كل هؤلاء رووا من طريق الفربري رحمه الله، الذي حفظ الصحيح عن البخاري. فأبو ذر الذي يذكره ابن حجر وغيره روى الصحيح عن ثلاثة، رواه عن المستملي، ورواه عن الحموي، ورواه عن الكشميهني، وثلاثتهم رواه عن الفربري. والأصيلي وكريمة روت عن الكشميهني عن الفربري رحمة الله على الجميع. ففي روايتها عن الكشميهني عن الفربري ذكرت هذا، ذكرت وقال لنا، يعني من قول البخاري وقال لنا إسماعيل يعني ابن أبي ويس، حدثني مالك وقال عمودين عن يميني، فأفاد الاتصال. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة عن ولا أن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قليلا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو المتقدم، قال فيه حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو أبو إسحاق الحزامي، قال حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض، قال حدثنا موسى بن عقبة وهو المدني المديني إمام المغازي عن نافع مولى بن عمر. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدخل البيت ويصلي، وأنه كان يتحرى أيضا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الصلاة، وأنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، جواز الصلاة داخل الكعبة، وأنه ليس مختصاً به عليه الصلاة والسلام. وفيه الدنو من السترة، وفيه ما تقدم الإشارة أن ما بين السترة وبين المصلي ثلاثة أذرع. قال فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال. وفي هذا المكان ليوم سجادة على هيئة الرخام، فما بين مقام المصلي وبين الجدار ثلاثة أذرع. ومر معنا في حديث سلمة رضي الله عنه أن ما بين مصلاه والسترة كممر الشاه. وقلنا الجمع إما أن يكون ممر الشاه بين موضع السجود والجدار، والثلاثة الأذرع ما بين القدمين إلى الجدار، أو أنه أحيانا يقترب إلى قريب من ممر الشاة، وأحيانا يبتعد إلى قريب من ثلاثة أذرع، فتكون السترة بين هذين الحدين. والسنة أن يقترب من السترة، لما جاء في السنن من حديث سهل بن أبي حثم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، رواه أبو داود. ولأن في دنوه تمكنا من انكسار نظره عما وراء السترة، ويتمكن أيضا من دفع المار لو مر أحد بين يديه. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرة والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عنهما. نعم، لكن إذا ترضيت عن الصحابي وكان أبوه صحابيا ونسبته إليه فتقول عنهما. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلق راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. آخرته عندكم بالمد ولا آخرته؟ طيب، ثم ذكر حديث ابن عمر، وقد تقدم قبل هذا وهو أيضا متفق عليه، وترجم له بقوله: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. والراحلة هي الناقة التي تصلح أن يرحل عليها، أن يوضع عليها الرحل وتشد عليها الأمتعة أو يركب عليها الناس، وهي راحلة بمعنى مرحولة، هي راحلة، راحل اسم فاعل، وهي لا ترحل نفسها ولكنها مرحولة، كما في قوله عز وجل: في عيشة راضية، يعني مرضية، لأن العيشة لا ترضى بنفسها وإنما يرضاها من عاش فيها. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. والبعير يقال له بعير إذا كان في الخامسة، إذا أجذع، يعني دخل في السنة الخامسة فهو بعير، وما قبل ذلك فهو من الفصال، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين إذا أرضمت الفصال. قال: والشجر والرحل. والرحل هو الذي يوضع على الراحلة إذا أنزله ثم صلى إليه، اتخذه سترة، ومؤخرته قريبة من الذراع، يعني قريبة من هذا، ومن هنا أخذ الفقهاء أن السترة تكون في هذا الحد. وذكر الراحلة والشجر والرحل، ذكر ما يكون متحركا وما يكون ساكنا، فالتستر بالساكن لا إشكال فيه، كما كان يتستر بالعنزة وبالرحل، وقد يكون الإشكال في الصلاة إلى الإبل لأنها قد تتحرك. ولذا جاء السؤال في الحديث: أفرأيت إذا هبت، يعني إذا هبت الإبل فقامت وهاجت، ماذا يصنع المصلي؟ فذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه يأخذ الرحل ويصلي إليه. وكذلك في قوله يصلي إلى راحلته إشارة أيضا إلى مسألة أخرى، وهي الصلاة عند الإبل، أو الصلاة في معاطن الإبل، هل تجوز أو لا تجوز؟ ومر فيها الخلاف. ولعل البخاري رحمه الله يريد أن يشير إلى أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل كما جاء في حديث جابر بن سمرة في مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال لا، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم. فاختلف في العلة، فمنهم من قال أنها النجاسة، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها كما في فعل ابن عمر هذا، وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يضعف القول بالنجاسة حديث العرانيين أنه أذن عليه الصلاة والسلام في شرب أبوالها. وعلى هذا فيكون النهي من الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل هذا، وإنما لأجل أنها قد تهيج على المصلي وتشوش عليه. أما إذا كانت باركة فصلى إليها فلا حرج، كما تدل عليه هذه الرواية. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي عن عبيد الله وهو العمري، إذا حدث عن نافع فهو العمري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يعرض راحلته، ذكر هنا الراحلة، وفي الرواية التي تقدمت ذكر البعير، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. ففي الترجمة راحلة وبعير، في هذه الرواية ذكر راحلة، وفي الرواية التي تقدمت معنا ذكر البعير. في الرواية المتقدمة برقم 502 ذكر فيها البعير. قلت أفرأيت إذا هبت، قلت القائل يحتمل إما أن يكون نافع يسأل ابن عمر، أو يكون عبيد الله يسأل من؟ يسأل نافعا. فإذا كان عبيد الله يسأل نافعا فسيكون الحديث، إذا كان عبيد الله يسأل نافعا فقال ما نافع كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا فسيكون مرسلا، لأن نافعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا كان السائل هو نافع والمجيب هو ابن عمر فقوله كان يأخذ هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث متصلا وهو من خبر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. قوله وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله يرجح أن قوله كان يأخذ أنه المقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس ابن عمر. نعم يحتمل، لا زال الاحتمال يعني ظاهرا، فقد يكون الأخير من كلام ابن عمر من كلام نافع والأول من كلام عبيد الله، فليس هناك جزم فيه. في قوله المؤخرة في اعتبار قدر السترة وأنها على قدر ذراع، وفيه دليل على تضعيف التعليل بأن النهي عن الصلاة في معاطل الإبل أنها لأجل أنها خلقت من شياطين، لأن لو كان التعليل ذلك لما صلى إليها عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان، الحديث تقدم برقم 430 وليس ب 502، 430. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل منه أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه. ثم ذكر حديث عائشة وتقدم معنا وترجم له بقوله باب الصلاة إلى السرير، والسرير هو ما يجلس عليه أو يضطجع عليه ويرفع عن الأرض بخشب ونحوه، وفيه دليل على جواز الصلاة إليه سواء كان عليه آدمي أو غير ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو أبو الحسن الكوفي، أبو عثمان بن أبي شيبة وأخوه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر أصغر من عثمان بثلاث سنين، وكلاهما رووا عنهم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي رحمة الله عليه فلم يروي عنهما، وهما ثقتان حافظان عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، فهو من مشايخ البخاري رحمة الله عليه وغيرهم من أصحاب الكتب إلا الترمذي. قال حدثنا وعثمان هذا يكثر عنه، وأبو بكر يكثر عنهما الإمام مسلم. قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الرازي عن منصور بن المعتمر السلمي عن إبراهيم وهو النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي يحدث عن خاله الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها، وكان الأسود يأخذ عنها ويدخل عليها من وراء حجاب. قالت تستنكر على من يقول ويروي أن المرأة تقطع الصلاة، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود. فحينما بلغ هذا الحديث أنكرت ذلك وقالت أعدلتمونا، هذا استفهام على وجه الإنكار، يعني تستنكر هذا القول بالكلب والحمار، ثم ذكرت دليلا يدل على ضعف هذا في كونها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، يعني يصلي إليه، يصلي إلى السرير لا عليه، قولها فيتوسط السرير يعني يصلي إليه لا على السرير. قالت فأكره أن أسنحه، أن أسنحه يعني أن أعرض عليه، إذا أرادت أن تخرج تكره أن تعترضه، وسنح لي يعني عرض لي، كما يقول الناس فرصة سانحة يعني عارضة وظاهرة، فكانت تكره أن تسنحه يعني أن تمر من أمامه. قالت فأنسلوا من قبل رجلي السرير حتى أنسلوا من لحاف، حتى أنسل من لحافي، يعني تخرج بخفية حتى لا تؤذيه عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على حسن أخلاقها وحسن تبعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف في قطع المرأة هل تقطع أو لا سيأتي معنا في قوله رحمه الله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. نعم. باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح بن السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يرد مسوغا إلا بين يديه، مساغا ولا مس، فلم يرد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك وليمن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ثم ذكر رحمه الله أثرا عن ابن عمر وحديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة، وترجم له بقوله باب يرد المصلي من مر بين يديه، باب يرد المصلي من مر بين يديه. والباب إذا قري إذا كان كما في صياغة هذه الترجمة لا بد من التنوين ولا يمكن الإضافة إلى الفعل، فلا يقال باب يرد، وإنما يقال باب يرد المصلي من مر بين يديه، أي استحبابا، أي يستحب له ذلك وليس بواجب. قال الإمام النووي رحمه الله لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا، يعني بوجوب الرد، لكنه يستحب في حق المصلي. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الظاهرية نصوا وصرحوا بوجوب الرد، واعتذر للنووي رحمه الله بأحد أمرين، قال إما أنه لم يبلغه خلاف الظاهرية، أو أنه بلغه لكنه لم يعتد بخلافهم. قال ورد ابن عمر في التشهد، والمردود هو عمر ابن دينار، عمرو بن دينار هو المردود تلميذ ابن عمر، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عنه، يعني عن عمر بن دينار قال مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري، فارتفع من قعوده كأنه كان يمر وهو في التشهد، فارتفع ابن عمر وضربه في صدره ورده. قال: وفي الكعبة أيضا ورد ابن عمر من أراد أن يمر بين يديه داخل الكعبة. وهذا الأثر في الكعبة وصله أبو نعيم في كتاب الصلاة. وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وقال يعني ابن عمر: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. هذا القول عن ابن عمر وصله عبد الرزاق. ففي هذا السطر ثلاثة آثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أثر عند ابن أبي شيبة في مرور ابن دينار من بين يديه ورده له، وأثر في رده لآخر في داخل الكعبة، وأثر قولي في قوله: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، والأخير وصله عبد الرزاق. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد البصري، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، قال: حدثنا يونس وهو ابن عبيد البصري عن حميد بن هلال العدوي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أو الزيات الذي كان يجلب الزيت إلى الكوفة، أن أبا سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حا يعني تحويل، فالبخاري يحول الإسناد ويأتي بإسناد آخر لنفس الحديث. قال: وحدثنا، أي بنفس الحديث، آدم بن أبي إياس. فالبخاري سمع هذا الحديث من طريقين: من طريق أبي معمر ومن طريق آدم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي. ثم ذكر الإسناد الأول. فمدار الحديث هنا في الروايتين على من؟ على حميد بن هلال. حميد في الرواية الأولى وفي الإسناد الأول، وهو في الإسناد الثاني. رواه في الإسناد الأول البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارث، وهنا عن آدم عن سليمان. وكلاهما عبد الوارث ويونس وسليمان بن المغيرة كلاهما يحدث عن حميد. وذكر قصة أبي سعيد مع هذا الصبي أو الشاب من بني أبي معيط، قيل إنه ابن للوليد ابن أبي الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. وعقبة ابن أبي معيط من التسعة الذين رموا في القليب يوم بدر، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضعوا السلة على كتفه أو على عاتقه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. فهذا من أحفاده، وكأنه كان فيه سوء أدب، ولم يقدر قدر الصحابي رضي الله تعالى عنه، لم يقدره حق قدره، ولم يقدر حتى صلاته، فناحله في الصلاة ومر بين يديه. فأبو سعيد رضي الله عنه عمل بالسنة التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها لمروان بن الحكم. فهذا الصبي أساء واشتكى ودخل على الخليفة ويشتكي أبا سعيد، والخليفة أيضا جاراه في هذه الشكوى، فقال: ما لك ولابن أخيك، يعني ابن أخيك في الإسلام، وإلا ليس بينهما قرابة. فأبو سعيد خدري من أهل المدينة، وذاك قرشي من أهل مكة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. فيه دليل على أن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب، لأنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يعني إذا وضع، ولم يقل إذا صلى أحدكم فليضع شيئا يستره من الناس، وإنما رد الأمر إلى المصلي. واتخاذ السترة سنة معهودة عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه تركها أحيانا، كما في حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير جدار. قال: فأراد أحد أن يجتاز، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. فيه دليل على أنه إذا لم يضع سترة أنه لا يرد، لأنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد. أما إذا لم يضع سترة فهو الذي قصر في حقه فلم يضع سترة. وإذا لم يضع سترة فإما أن يمر المار بين يديه، يعني ما بينه وبين موضع سجوده، فيشرع له الرد أيضا، وإما أن يمر بعيدا عن موضع سجوده فلا يفعل. قال: فليدفعه، يعني بيديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يقاتله يعني يزيد في المدافعة، وقد أجمعوا على أنه لا يقتله ولا يقاتله بسلاح، وإنما المقاتلة المقصود بها الدفع الشديد، أن يدفعه بشدة كما فعل أبو سعيد وفعله ابن عمر حينما دفع ابن دينار في صدره. قال: فإن أبى فليقاتله، يعني لا يقاتله قتالا حقيقيا وإنما يدفعه بقوة. وأجمعوا على أنه لا يقاتله بسلاح، لكن لو دفعه فسقط فمات فقد أجمعوا على أنه لا قود، على أنه لا قصاص. لماذا؟ لأن الدافع فعل ما أمر به، ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون الدفع بما هو معتاد. لكن إن دفعه فمات فلا قود، فهل هناك دية؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال تجب الدية عليه، ومنهم من قال تجب على عاقلته، ومنهم من قال لا دية له لأنه هو الذي ارتكب المحظور ومر بين يدي المصلي. وقد يحصل هذا، لو دفعه على قفاه فسقط على قفاه فمات، فيكون لبحث هذه المسألة محلا. المقاتلة والدفع بشرط ألا تزيد، هي جائزة وسنة بشرط ألا تزيد عن الحد المعتاد، لأنها لو زادت كانت مفسدتها أعظم من مفسدة المرور. وقد نقل ابن بطال رحمه الله الاتفاق على أنه لا يمشي مشيا كثيرا للمدافعة، وإنما لو تقدم يسيرا خطوة واحدة ما بينه وبين السترة ليدفع فله ذلك. في هذا الحديث دليل على مشروعية اتخاذ السترة وأنها ليست بواجبة كما تقدم، وفيه مشروعية القرب منها ليتمكن من دفع المار، وفيه فضيلة لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله: فإنما هو شيطان، أي من شياطين الإنس، والشيطان هو المأخوذ من الشطن، وهو الاندفاع والشره في الحركة. وقيل أن الشيطان هو الشيطان المعهود، قد جاء في رواية أخرى: فإن معه شيطان، فإن معه الشيطان، وعند مسلم: فإن معه القرين، فإن معه القرين. وفيه دليل على جواز تسمية من يفتن الناس في دينهم بالشيطان، من فتن الناس بدينهم بشبهة أو شهوة يجوز أن يقال عنه هذا أو ذاك شيطان. نعم. باب وثن المال بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي جهيم، وهو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه متفق عليه، رواه مسلم في الصلاة، وهو من أحاديث العمدة. وترجم له بقوله: باب إثم المار بين يدي المصلي. فقوله المار أخرج الواقف والمضطجع، وخرج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقوله بين يدي المصلي أخرج البعيد فلا إثم عليه، والآثم هو من مر ما بينه وبين السترة أو ما بينه وبين موضع سجوده. والإثم قد يكون منهما وقد يكون من أحدهما وقد لا يكون عليهما، فهذه أربعة أحوال ذكرها ابن دقيق العيد في الإحكام في شرحه لعمدة الأحكام. قال: إما أن يأثم جميعا، فيأثم المصلي إذا لم يتخذ سترة، ويأثم المار بالمرور. وإما ألا يأثم جميعا، فلا يأثم المصلي لأنه اتخذ سترة، ولا يأثم المار لأنه مضطر للمرور، كما في المطاف فإنه يجوز له أن يمر، وقد أذن له الشارع في ذلك، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وليس بينه وبين الكعبة سترة. والحق للطائف لأن الله قدمه في قوله وطاهر بيتي للطائفين، فهنا لا يأثم الاثنان لا المصلي ولا المار. وإما أن يأثم المصلي وحده إذا وذلك إذا لم يتخذ سترة، إذا لم يتخذ سترة أثم، ولا يأثم المار إذا لم يجد له مساغا إلا المرور، كأن يكون مضطرا أو في شدة زحام خاصة في الحرم. وجوز أحمد أيضا ذلك له في سائر مكة، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه كان في منى في صلاته عليه الصلاة والسلام لغير جدار. وإما أن يأثم المار وحده، وذلك إذا اتخذ المصلي السترة وللمار مساق له قدرة أن لا يمر ومع ذلك عاند ومر، فإنه يأثم وحده. فقوله هنا باب إثم المار، يعني هذه في حالة من الحالات أنه قد يأثم، وأحيانا لا يأثم، وأحيانا يأثم المصلي لتفريطه، وأحيانا لا يأثم جميعا إذا اضطر المار واحتاط المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي تقدم كثيرا عن ما قال أخبرنا مالك عن أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية، وقد روى له الجماعة، وهو مولى عمر بن عبيد. وعمر بن عبيد قلنا تقدم معنى هذا وأنه ليس من أصحاب الحديث، فرفع الله مولاه بالحديث ولم يرفع هذا ولم يذكر حتى في كتب السير العامة. عن بسر بن سعيد وهو الحضرمي الزاهد رحمه الله أن زيد بن خالد الجهني الصحابي، زيد بن خالد الجهني أرسله إلى صحابي آخر، فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم وعلى تواضعهم، فأرسل إلى قرين له يسأله عن هذه السنة لعلمه أنه يعلمها. أرسله إلى أبي جهيم، عبد الله بن جهيم، وأبو جهيم هذا غير أبي جهم صاحب الإنبجانية، فأبي جهم صاحب الإنبجانية قرشي وهذا أنصاري. عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، المار بين يديه يعني بينه وبين السترة التي هي إلى ثلاثة أذرع، إذا مر في حدود ثلاثة أذرع حصل عليه هذا الإثم، قال ماذا عليه. في بعض الروايات من الإثم، وهذه الزيادة ذكرها صاحب العمدة وهي لم تثبت، هذه الزيادة زيادة من الإثم لم تثبت، وهي مما أخذ على صاحب العمدة رحمة الله عليه كما نبه عليه الحافظ رحمنا الله وإياكم وإياهم جميعا. قال لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. أربعين جاءت مبهمة لا يدرى، كما جاء في قول أبي النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة، وجاء في عند ابن حبان وابن ماجة أن يقف مئة عام، أن يقف مئة عام، والعدد لا مفهوم له. المقصود أنه لو وقف ما وقف لكان أهون عليه من الإثم الذي يحصل عليه بسبب مروره بين يدي المصلي. فيه تحريم المرور والوعيد الشديد، وأنه من الكبائر، لأن الذنب إذا عظم، المعصية إذا عظم إثمها كان دليلا على أنها من الكبائر. وفيه أن الجاهل لا إثم عليه لأنه قال لو يعلم، أما إذا لم يعلم ومر بجهل فلا إثم عليه. قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا قال قد فعلت. وفيه الاكتفاء بخبر الواحد، فإن زيدا رضي الله عنه اكتفى بخبر هذا الرسول، أرسل رسولا واحدا وأخبره أبو جهيم بهذه السنة. وفيه دليل على أن الإثم مختص بالمار لقوله لو يعلم المار. واستثني المرور من هذا الحديث، استثني المرور بين يدي المأموم، فقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي، المصلي عام يعم ماذا؟ الإمام والمنفرد والمأموم، لكن المأموم المرور بين يدي المأموم لا حرج فيه لحديث من؟ ابن عباس حينما أرسل أتان ترتع ومرت بين يدي الصفوف ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وفيه حرص الصحابة على العلم، وفيه الاكتفاء بالنزول مع القدرة على العلو. فزيد بن خالد اكتفى بالنزول وأن يحدث عن هذا الرسول الذي أرسل، ولم يذهب بنفسه لأخذ الحديث عن أبي جهيم، أو أنه سمعه من قبل عن أبي جهيم لكنه أراد لهذا الرسول أن يتعلم، قد يكون علم منه أو رأى منه مرورا بين يدي المصلي فأراد أن يعلمه بطريقة غير مباشرة، رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. نعم، لا أرسله لكنه ليس صحابيا، ليس صحابيا، نعم هو من التابعين فأرسله صحابي إلى صحابي آخر. نرغب ننتهي إن شاء الله من الكتاب المواقيت في المجلس القادم، الذي يريد أن ينصف سنأخذ حديثا واحدا فقط الآن. طيب يتفضل، نتركه ونضغطهم غدا إن شاء الله. طيب هو بقي 9 أحاديث إن شاء الله ننشط غدا ونأخذها كلها بحول الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب الصلاة لأبي نعيم، هو هكذا. نعم، أما في المطاف فلو بغير زحام، فالحق للطائف، فالمصلي إن صلى بغير سترة فهو معذور وله سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس صلى إلى غير سترة لا يحول بينه وبين الكعبة شيء، فلا إثم لا على هذا ولا على هذا، لأن المصلي استتر بالكعبة والطائف له حق الطواف. أما في غير المطاف فالصحيح وهذا قوله أكثر الفقهاء على أن مكة كغير مكة، وأنه يجب على المصلي أن يتخذ سترة، ويحرم على المار أن يمر بين يدي السترة. لكن إذا اشتدت الزحام ولم يجد المار مساغة من المرور فإنه يمر ولا يأثم لا هو ولا المصلي. أما إذا لم كان هناك زحاما وفرط المصلي في اتخاذ السترة أو صلى في طرق الناس فإنه يأثم وحده. فالإنسان يحتاط إذا كان مصليا في داخل الحرم في الأروقة يحتاط، ولم يرخص في سائر مكة إلا أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث ابن عباس يعني محتمل أن المرور كان بين يدي الصف، وسترة المأمومين هي سترة الإمام، ولم يذكر مرورا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يدل حديث ابن عباس على عدم وجوب اتخاذ السترة لأنه لم يصلي إلى جدار عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يدل على جواز المرور بين يدي الإمام، فيبقى المنع عاما، والأمر بدفع المار عاما أيضا في مكة وغير مكة. هذا الذراع يعني قريب من رؤوس الأصابع إلى المرفق، يعني قريب من 50 سنتي تقريبا. الرحل هو الذي يوضع على ظهر الناقة، يعني يكون من الخشب لكي تشد عليه الأمتعة أو يجلس عليه الراكب. مؤخرة الرحل يعني آخره، آخره نعم، آخر الرحل. الرحل هكذا له مقدمة وله مؤخرة وله جانبان، فآخره قريب من الذراع. ما رأيت الرحل أنت؟ ليس الجمل، الرحل هذا من الخشب، هو يصنع ويوضع على البعير، يعني له أطراف مائلة هكذا من الأمام من الخلف، وأطراف مثلها له يدان ورجلان، ثم يكون على حافتي سنام الجمل أو الناقة، وتشد فيه أمتعة الناس، وقد يكون معه شبك إذا كانت الأمتعة كثيرة أو متناثرة وضعوا له شبكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.